بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض كلمة لا إله إلا الله، في نواقض الإسلام، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. وهذه المسألة مسألة عظيمة الأهمية، وذلك أن الإيمان كما نعلم قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه ويقينه وعلمه ومعرفته واعتقاده، وكلها ألفاظ قريبة من الترادف، وعمل القلب، والإيمان لا يحصل إلا به مع التصديق، وهو عمل القلب حب الله وحب ما شرعه سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وسائر عبادات القلب التي أصل كل منها شرط أو ركن على الأصح من أركان الإيمان. بمعنى لو زال عمل القلب بالكلية في أي عمل واحد لزال الإيمان بالكلية، ولو نقص عمل القلب لنقص الإيمان. فنتصور المؤمن كامل الإيمان هو الذي الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا المؤمن كامل الإيمان. قد ينقص إيمان المؤمن فيوجد عنده حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن في قلبه حب الشهوات، حب الأهل والأقارب والأموال والتجارة والمساكن المرضية، وعلامة أن هذه في قلبه أحب أنه يقدم مصلحة هذه الأشياء والشهوة المتعلقة بها على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب، إذن هم يحبون الله والرسول والجهاد صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يكون هناك أمر يشتهيه الإنسان من هذه الثمانية أحب إليه من الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حب هذه الأشياء حب عبادة، لا يكون حب وخضوع وذل لها، وإنما حب طبيعي، وهي التي ذكر الله عز وجل، وعامة البشر في قلوبهم ميل طبيعي فطري إلى محبة هذه الأشياء. كل واحد بيحب أهله، بيحب أولاده، بيحب إخوانه، بيحب الفلوس اللي بيكسب، بيحب الشغل بتاعه انه يبقى ناجح ومتفوق فيه وليس بكاسب، يحب المسكن الذي يستريح فيه والواسع والهنيء ونحو ذلك. ده امر فطري في الانسان، واوجب الله عز وجل ان يكون الله رسوله والجهاد في سبيله محبة الطاعة اعظم في قلب العبد من هذه الاشياء. مش محرم الواحد يحب الاشياء دي، لكن محرم ان هو يزيد حبها في القلب على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلامة ذلك وجود المخالفة، إذا وجدت مصلحة دنيوية في هذه الثمانية يقدم عندها هذه الأشياء على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن يترك مثلا الجهاد الواجب في سبيل الله. لماذا؟ لأنه لا يريد مفارقة السكن المريح، ولا يريد مفارقة الأهل والأحبة ونحو ذلك، فهذا يكون قد ترك واجبا فعلا محرما، ولا يكون خرجا من الملة، لكن نقص حبه، نقص إذا الإيمان. لو زال الحب بالكلية أصبح ليس عنده حب لله عز وجل ولا بذرة، وربما لم يكن محبا ولا مبغضا ككثير من الكفار في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مش متصور أن الإنسان يقر بوجود الله ولا يكون عنده أصل الحب ولا يرضى الله، يعني إلا في من غلب الغلو عندهم في جانب الخوف حتى صار ليس عندهم أدنى حب لله عز وجل، هذا أيضا يزيل الإيمان بالكلية. لكن متصور في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يعني قد سمع عنه، هل يحبه أم يكرهه؟ ليس عنده لا محبة ولا كراهية، هذا لا يكون عنده أصل الإيمان. ولا يمكن أن يوجد مؤمن إلا وفي قلبه شيء من المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب عبادة لله وليس حب عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولأجله، كما أن حب الجهاد وحب الطاعة هو حب في الله عز وجل، حب ما يحبه الله من الأعمال. فلا بد أن يكون أصل المحبة، فلو زال أصل المحبة زال أصل الإيمان، ولو نقص في المحبة نقص الإيمان، ولو اكتمل في المحبة اكتمل الإيمان. وقل في مثل المحبة كل أعمال القلوب، لو وجد الخوف كاملا من الله عز وجل وجد الإيمان كاملا في قلب العبد. وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن يخاف الله عز وجل وعنده خوف الله أكبر من أي شيء، لأن الله أكبر سبحانه وتعالى، وهو في يقينه واعتقاده أن الله من كل شيء أكبر سبحانه وتعالى، فلذا هو يخاف الله عز وجل لأنه مؤمن. قد ينقص الخوف من الله فينقص الإيمان، لكن لا يزول بالكلية، لا يزال عنده خشية من الله وتعظيم. لكن علامة نقص الخوف أنه يقدم على المعاصي، يخوفه بالله يقول ربنا غفور رحيم ويقدم على المعصية، ويضعف تذكره للموقف بين يدي الله، ويقل تذكره للنار ولأهوال القيامة، وينسى هذه الأشياء فيقدم على المعاصي ويرتكب ما حرم الله عز وجل لضعف خوفه. وربما نقص الخوف جدا في القلب حتى لم يثمر شيئا في الأعمال الظاهرة، ولكن يوجد أصله. لكن لو زال الخوف بالكلية قال أنا لا أخاف الله، ما عندوش ذرة خوف من ربنا، أنا أخاف لي حد يقدر يعمل لي حاجة مثلا والعياذ بالله، لكان هذا كافرا. وهكذا في كل عمل من أعمال القلوب، لو زال أصل الرجاء يعني مش عايز حاجة من ربنا والعياذ بالله. هنا بقى في قضية الحب، مش انه بس فقط زال الحب، تصورنا بقى من قلب الى الايه، الى الضد، الى البغض. لو انه ابغض الله عز وجل، او ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم، او ابغض الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكره دين الاسلام او يكره شيئا من دين الاسلام، علم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء به. وهذا كثير في الزنادقة والمنافقين، ولا شك أننا لن ننقب عن قلوب الناس، فننقض لا إله إلا الله ذكر الشيخ دي بغض من جاء به الرسول، ده نقض باطل، لأن احنا لن ننقب عن قلوب الناس نقول له إن أنت بتحب ولا تكره، إلا لو هو صرح بلسانه وقال أنا بكره الشيء ده. قال يا رب الله والله يحصل. أنا أتذكر يعني واقعة قريبة جدا، واحد بيتقدم لوحده فمهم تختبره، تزعم انه ملتزم، فقالت له ايه رايك في سنه التعدد؟ فقال لها شرع ربنا التعدد ده ايه شرع، قالت انا بكره السنه دي. والعياذ بالله هذا الكلام مخرج من المله، والعياذ بالله. ثم كل النساء مش عايزين ان هم ايه الجوز يتجوز عليهم، لكن لازم تكون معتقده ان ده عدل وشرع من ربنا وترضى بحكم الله سبحانه وتعالى، وهي في نفسها ما تبقاش عايزه ان ده يحصل معاها للغيرة، ولكن تكونها تكره هذه السنة كسنة، يعني في نفسها ان التشريع ده مش مضبوط وما يستحقش يتحب وملوش مصلحة مثلا، وكان ده شغل ابليس والعياذ بالله. هذا اعتقاد ابليس، ان يكره شيئا مما علم ان الشرع اتى به، وده الشرط الاساسي برضو تاني ان يكون على علم بان الشرع اتى ايه بذلك. وده الامر ده وارد ان يحصل مع انسان اللي بيبغض ما جاء به الرسول، يجعل عقوبة ملزمة لكل من يعمل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده علامة على بغضه لذلك، يعاقب كل من يفعل، يجعل ده أمر عام، يعني يقول كده كل واحد يحفظ قرآن هضربه وأسجنه والعياذ بالله. فمثل هذا النوع من الناس يبقى مبغض لما جاء به الرسول. هو ممكن يلاقي واحد عدو له بينه وبينه خصومة، يروح جاي مثلا لقيه بيحفظ قرآن، يروح جاي فرصة ان هو قاعد مشغول عنه، يروح جاي ضربه أو حبسه، أو يقولوا ده راجل حافظ القرآن، يقول ولو أنا برضه، بس هو في الحقيقة بيكرهه ليه؟ علشان عداوة بينه وبينه، مش علشان هو مفروض ان هو يعظم امر القرآن ويخلي العداوة بينه وبين المؤمنين زائلة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا، والمؤمن لا يبغض اخوانه المؤمنين. لكن لو نفترض ان هو بيبغض حفظ القرآن، يكره ان يلتزم الناس بالدين، لما يلاقي مثلا المساجد ممتلئة يكره ذلك، يتضايق. لما يلاقي الحجاب منتشر وهو يعلم الحجاب من الدين يبقى في ضيق من الحجاب، ده حاجة طبعا احنا مش هنحاسبه على اللي في قلبه الا لو هو صرح بايه بلسانه ويقول انا بكره مثلا هذا الايه التشريع، ويكون مما علم من دين الله عز وجل والعياذ بالله. فهذا مناقض للايمان، وان كان وجد في الباطن ولم يظهر صاحبه ذلك بلسانه فنحن لن نحاسبه على هذا الناقض لانه لم يظهر منه شيء، وإنما في القلب ولم نؤمر أن نقرأ القرآن. لكن هو عند ربنا قد نقض إيمانه وقد نقض لا إله إلا الله، لأنه أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة عظيمة الأهمية وعظيمة الخطورة في نفس الوقت، لأن كثيرا من الناس بعد أن يعلم أن الشرع أمر بكذا يضيق بذلك ويكرهه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. تأمل أن الله وصفهم أنهم ارتدوا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني الهدى تبين، وده شرط أساسي أن الهدى يكون إيه؟ تبين. الشيطان سول لهم وأملى لهم، مناهم الأمانية الكاذبة واستطرد معهم في الأباطيل وسول لهم الباطل حتى سهله عليهم وقربه إليهم وخدعهم به. قال لماذا سلط الله عليهم الشيطان؟ لماذا تركهم الله للشيطان يفتك بهم ويسول لهم ويملي لهم؟ لأنهم اتبعوا أمر من كره ما أنزل الله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. طاعة من يكره ما أنزل الله موجبة للردة، فما الدل في إيه؟ كراهية ما أنزل الله مباشرة بقى والعياذ بالله. الإنسان بيطيع من كره ما أنزل الله، ده لو واحد بيطيعه في بعض الأمر والعياذ بالله موجب للعذاب. كيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يبقى يضربون لأنهم قالوا للكفرة الكارهين للإسلام سنطيعكم في بعض الأمر، هنسمع كلامكم في بعض الأشياء. فكيف بمن يطيعه في كل شيء؟ فكيف بمن يكره ما أنزل الله معهم؟ فكيف بمن يكره ما أنزل الله ابتداء؟ هذا أشد وأغلظ في الردة والعياذ بالله. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا كراهية ما أنزل الله كراهية شرع الله عز وجل محبطة للأعمال، وهذا في صنف المنافقين. وكما ذكرنا إذا أظهروا ذلك بألسنتهم وصرحوا بأنهم يكرهون شرع الله أو يكرهون شيئا مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم والعياذ بالله خارجون من الملة. لو كتموا ذلك في باطنهم فإنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، ولو عاملناهم كمسلمين فحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كراهية المسلم لإسلامه وكراهية الطائع لطاعته وكراهية من التزم بالدين أجل التزامه بتلك الطاعة. كل من أبغض مثلا من نصر الدين لأجل أنه نصر الدين فهذا من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمن يبغض الأنصار لأجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من الكفر الناكر عليه الإسلام. لا شك أن هذا الأمر كما ذكرنا مبني على بلوغ الحجة من بعد ما تبين لهم الهدى، لأن هناك بعض الأشياء التي قد يكون الإنسان جاهلا بأنها من الدين، كاللحية مثلا. فبعض الناس يقول لك أنا بكره الملتحين دول، قد يكون كراهيته لذلك لأجل كراهية اللحية نفسها، أول ما يشوف واحد باللحية يكرهه. فهذا الأمر ممكن أن يكون مع علمه بأن ذلك مما جاء به الرسول، أو ممكن مع جهله بأن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون كراهيته لهذا الصنف لظنه أن كل من فعل ذلك يكون متصفا بصفات قبيحة، زي واحد ملتحي ضحك عليه مثلا أو أخذ منه شيء بغير حق، فيظن أن كل الملتحين بيعملوا كده لأجل تلبيس الشيطان، حرام عليه يعمل كده. بس لا يكون ذلك كراهية لما شرعه الله سبحانه وتعالى. لو كره ما شرعه الله عز وجل وهو يعلم من بعد ما تبين له الهدى، فهو الذي نتكلم عنه في أنه والعياذ بالله يكون ذلك ناقضا لتوحيده لله سبحانه وتعالى. وكذلك كل من ولد في قلبه عكس العبادة القلبية الواجبة كما ذكرنا، الحب ده لو واحد كما ذكرنا قال أنه لا يخاف الله عز وجل، آمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ضد الخوف. وكذلك في ضد أي عمل من أعمال القلوب الأخرى، فلو أنه لا يرجو الله واليوم الآخر زهد فيه، خل اعتباره له، أصبح لا يريد الجنة، يقول الجنة جمعا بها إيه، ده أمور ميتافيزيقا وراء الطبيعة، خلينا في اللي احنا فيه، احنا استمتع بحياتنا النهاردة، حد ضامن بكرة؟ وده بالتأكيد انه متلازم مع الشك او متلازم مع عدم التصديق او التكذيب، لانه لا يمكن ان يكون مصدقا بالله عز وجل ووعده ووعيده ثم لا يرجو ثواب الله او لا يخاف عقاب الله. الناقض الثالث من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية الكريمة مصرحة بكفر من استهزأ بشيء من آيات الله، أو استهزأ بالله عز وجل بالأولى، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت هذه الآية في صنف من المنافقين كانوا في غزوة تبوك أو في بعض الغزوات، سبب النزول اختلف، والظاهر أنه يشمل كل من وقع منه ذلك. قالوا لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير، والعياذ بالله. فكان هذا نوع من الاستهزاء. وقال بعضهم أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كقتال بعض العرب بعضا، لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال. احنا بكرة نتفرج على المسلمين دول وهم مربطين في الايه في الحبال في حرب الروم. وقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء دول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الحافظين للقرآن، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب وطونا ولا اكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء. بيقول ما شفناش ناس اجبن واكذبين وبطنهم عايزين ياكلوا خلاص. والحقيقه ان دي كلها صفات مين؟ هم المنافقين دول العدول. يعني هي كلها صفاتهم هم الجبناء. تلاقيه واحد منهم سعد بن عبد الرضوان لما في قتال وخوف القتال تلاقيه ورا الجمل بتاعه مختفي عشان ما يروحش يبايع الجد بن قيس حتى لا يبايع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر، مستخبي علشان ايه؟ علشان ما يبايعش، عجبا عند اللقاء. أرغب وطونا، هو الأكل أهم حاجة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان في وليمة في المسجد وفي أكل وفي لحمة لكانوا كلهم إيه؟ جم صلاة العشاء، ونسأل الله العافية. فهم أرغب وطونا وأكذب ألسنا، ما فيش حد كذاب أكثر منهم والعجب إنهم يرمون بهذه الصفات أهل الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما نقلت هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فجعل هؤلاء المنافقون يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، كنا بنهزر، ما كانش قصدنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقد من ناقد لا إله إلا الله منتشر انتشارا فظيعا والعياذ بالله، وذلك بالاستهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من القرآن أو شيء من الشرائع الإسلامية المعلومة بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام، أو الاستهزاء بالجنة والنار، أو الاستهزاء بالقيامة، أو الاستهزاء بالملائكة كما تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله يتضاحكون عند بعض الآيات. إذا سؤال النهاردة في صباح هذا اليوم واحد بيسأل بيقول إن هو واحد بيسمع قرآن فأسمعهم آيات الوعيد، آيات فيها ذكر ليه النار، فواحد قال له ما اتمعنا حاجة عيد لها جلعين والعياذ بالله. فهذا بإجماع العلماء خروج من الملة والعياذ بالله. أتذكر رجلا يعني كان لا يصلي، ذكرته مرة يعني بالنار وقلت له شيء عظيم جدا النار، قال لي: وما بالدنيا ساعة، اندار حلو عشان الدفة والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. هذه نوعيات من الاستهزاء بأشياء معلومة دي من الضرورة، الاستهزاء بعزرائيل على أن عزرائيل هو ملك الموت. تجد الناس يبغضون عزرائيل جوارد المجلس وكثيرا ما يذكرون النكات حول ملك الموت وهم معتقدون أن اسمه عزرائيل، وذلك الاستهزاء بملك الموت والعياذ بالله من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله، لأن هذا مذكور في آية: لا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. حتى ولو كان أن اسم عزرائيل مش صحيح، ولكن أن معرفة بوجود ملك الموت معرفة ضرورية موجودة في القرآن وفي السنة، والمسلمين كلهم عرفوا أن هناك ملك للموت يقبض أرواح الناس. الاستهزاء بذلك، الاستهزاء بأهوال يوم القيامة، كل ذلك من الكفر الناقل عن الملة. وأعظم منه، أعظم الاستهزاء السب، لأن السب واللعن والشتم أغلظ في بيان الكراهية وفي بيان عدم التعظيم من الاستهزاء. يعني واحد بيستهزأ بواحد ما بيعملوش قيمة، مش كده؟ لا، التاني بقى هينزل منه. زي ما قلنا لو زال الحب بالكلية يبقى ايه؟ زال الإيمان يبقى كافر، مش كده؟ طب لو واحد بيكره يبقى ده أشد من الايه؟ من الذي لا يحب، مش كده؟ يعني في واحد بنقول كده سلبي، بنقول كفار كتير جدا في المشارق والمغارب لا بيحبوا الرسول ولا بيكرهوه، مالهمش دعوة بالموضوع ده. دول كفرة، العدم وجود ايه؟ أصل محبة. واللي بيبغضوا بقى زي اليهود كده مثلا أشد، ولا يقدر يعني اليهود كفروا عشان بغض محمد صلى الله عليه وسلم، مع إنهم عارفين إن رسول الله. زي ما حيي بن أخطب بيقول لأخيه، يقول اسأله بيقول له: أهو الذي في التوراة؟ فيقول: هو هو والله. فيقول: ما تصنع؟ قال: أعاديه ما أحييك. يعني عياذ بالله. وبعدين كفروا أيضا لأنهم عادوا جبريل. فبيقول إن الإنسان لما بيستهزأ بواحد يبقى ما عطاهوش إيه؟ قيمة. أصرح منها في تخفيض بقى القيمة، مش عايز يديله قيمة ملوش منزلة، لا ده بيهينه والعياذ بالله. دي الإهانة دي بالسب أعظم من الإهانة بالإيه؟ بالاستهزاء. ولذا كان إجماعا من العلماء أن من سب الله عز وجل خرج من الملة والعياذ بالله. وممن يسب الذي خلق، راحت ساعة الغضب يبقى جاي سبب الذي خلق فلان والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وده طالما كان عاقلا غير مجنون في تلك اللحظة فهو كفر بإجماع المسلمين، مفيش خلاف في ذلك نهائيا. خصوصا سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب نبي من الأنبياء أو سب ملك من الملائكة المعروفين طبعا، والذين يعني هم من الدب الدركة كجبريل وميكائيل ونحو ذلك ممن علم، أو كما ذكرنا ملك الموت. فسب هؤلاء والعياذ بالله أغلظ في انعدام التعظيم، بل في حصول عكس التعظيم وهو الإهانة في قلب هذا العبد. ولذلك لا يشترط أحد من أهل العلم أن يكون هذا الشخص مستحلا، ده أرفض عن الاستحلال. ده اللي بيشترط الاستحلال في حاجة زي كده ويقوم يقول إن اللي يسب ربنا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب نبيا من الأنبياء مثلا لا يكفر حتى يكون مستحلا. ده من غلاة المرجئة المبتدئين، بل هذا خلاف أهل الإسلام جميعا. بل هذا الكلام إن الإنسان اللي يشتم ربنا ما يبقاش كافر إلا لما يقول لا حلال نشتم ربنا، كفر والعياذ بالله. هذا الكلام نفسه كفر، لأنه لا يكفر المجمع على كفره المقطوع بكفره، لأن السب علامة كما ذكرنا على زوال عمل القلب وحصول ضده أغلب من الاستهزاء. وذلك الآية دليل صريح على ذلك، الاستهزاء شيء مكفر والعياذ بالله. الاستهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، والسب لذلك أغلب. ومن ذلك سب دين الإسلام، وسب دين الإسلام من أشنع المكفرات الواقعة المنتشرة في كثير من الشعوب، وهي مخرجة من الملة بلا نزاع وناقضة لنطق الإنسان بشهادة التوحيد. لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن يكون عنده أصل التعظيم لهذا الإله وأصل المتابعة والإنقياد لهذا الرسول، يكون أشهد أن محمد رسول الله، فلابد أن يعظمه. فالذي يسب الدين الذي جاء به فهو يسب الله عز وجل والعياذ بالله. وإن كان بعض المتأخرين من العلماء أول المسألة كأصل ليس فيها نزاع مجمع عليها، الذي يسب دين الإسلام كافر خارج من الملة، ناقض لنطق الشهادة وناقض لعمل القلب لأنه زال من قلبه أصل التعظيم. ولا نقول لابد أن يكون مستحلا، لذا يتكلم على قول القلب اللي هو تصديقه ويقول لا ده حلال ان انا اسب. ما فيش واحد هيقول انا حلال ان اسب الدين الذي انتسب اليه، ده لا مستحيل يوجد في العقلاء اصلا ان واحد يقول انا اعظم هذا الدين وانتسب اليه وعايز ابقى من افراده وبعدين يقول لا يجوز ان انا اشتمه كمان. لا، اي دين مش ممكن واحد يقول انا بنتسب اليه وانا بشتمه، مستحيل. لكن كونه يشتمه يبقى هو براه قطعا. لكن بيقول بعض المتاخرين العلماء اختلاف في توصيف الواقع والحال، يقولون قد يطلق كلمة الدين في اصطلاح بعض الناس على الخلق والصفات، زي ما يقولوا الدين المعاملة، فيقولوا فلان دينه حسن يعني معاملته ايه حسنة. فلذلك قالوا يسأل الذي سب الدين، لأنهم قالوا ان بعض الناس يقصد بسب الدين سب ايه الخلق للإنسان الذي يسبه ويسب صفاته القبيحة. فقالوا يسأل أتقصد دين الإسلام، علشان كلمة الدين مستعملة استعمال مشترك في عرف بعض الناس في معنى الخلق والإيه والصفات. فيقوم يسألون يقولون أنت تقصد دين الإسلام، فلا نزاع عندهم أن لو قال نعم أنا أقصد دين الإسلام وأنت عارف أن أنا مسلم وسب الدين بتاعي يقول أيوة، يبقى خارج من الملة بإجماع المسلمين، واللي ما يكفروش يبقى كافر. ولكن إذا قال لا أقصد دين الإسلام ولكن أقصد خلق الشخص أو صفاته، قالوا لا يكفر ولكن يعذر تعذيرا بليغا. ده قول بعض الحنفية المتأخرين، وأبى ذلك أكثر العلماء، رفضوا الكلام ده وقالوا لا، لأن الدين الأصل في استعماله عند الناس الملة، وما بيستعملوش كلمة الدين في معنى الإيه الأخلاق إلا لما يكون في قرينة تقتضي كده. وإلا فكثير جدا من الناس إذا سبوا الدين قال لبعضهم البعض خلنا كفر ونعوذ بالله كفرني، فهو يعلم ان سب الدين كفر له. طب نفترض انه يظن ان سب الدين صغيره من الصغائر، يعني هو عارف انها حرام بس عارف انها معصيه، ما يتصورش انها توصل للكفر، وهو يستعمل كلمه الدين في دين الاسلام ما عندوش استعمال تاني لها. واحنا فعلا كده لو قلت فلان ده دينه ايه مش هيقول ده دينه الوفاء، ده دينه الصدق، هتقول دينه ايه؟ واحد يقول لك الاسلام، يعني ايه؟ هيقولوا المسيحيه عندهم ويا اما اليهوديه وطبعا النصرانيه طبعا. انا اقصد بذلك ان الناس لما تسالهم فلان دينه ايه؟ مش هيقولوا الاخلاق، مش هيقولوا دينه غض البصر، دينه الراجل مؤدب، لا هيقولوا دينه بوذيه مسيحيه نصرانيه اسلام، هيقولوا الدين اللي هو المله. فاستعمال كلمه الدين عند الناس كذلك. طب بنقول ان هو عارف كده بس فاكرها صغيره من الصغائر او كبيره من الكبائر بس ما تكفرش. هذا جهل العاقبة اللي هو جهل قدر العقوبة، فاكر ان الموضوع بسيط. واليهود كانوا فاكرين ان الكفر للرسول صلى الله عليه وسلم حاجة بسيطة، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. فهم فاكرين الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لان هم شعب الله المختار، هيبقى حاجه بسيطه ربنا هيعذبهم شويه وبعدين يطلعهم منها ونعوذ بالله. فهو ده جهل غير معتبر شرعا، الجهل بقدر العقوبه اللي هو الجهل بالعاقله بقدر الذنب لا يعفي صاحبه من العقوبه طالما علم انها لا منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى ده جهل العاقبه، هو اتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا لا يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنه يسقط في النار حتى ابلغ قعر جهنم. وقعر جهنم ده والعياذ بالله هو الدرك الاسفل منها، الدرك السفلى منها والعياذ بالله، الدرك الاسفل من النار. فمثل هذا كلمات الكفر غالب كثير جدا ممن يقولها استهزاء لا يتصور قدر عظمها، ولو تصور لما نطق بها، بل كل الكفر لو تصوروا عاقبة كفرهم لما كفروا أصلا. كل الكفار فاكرين الكفر ده يا إما ما فيهوش حاجة يا إما حاجة بسيطة والعياذ بالله. فمثل هذا لا يعتبر عذرا ولا يعد هذا جهلا يعذر به صاحبه. يعني بعض الناس يقول لك معلش مش فاهم هو بيقول ايه، هو مش فاهم، هو قصده مش مقدر وبيقول ايه، هو مش عارف قدر الخطر الكبير في هذه الكلمه كما ذكرنا لا اعتبار لمثل ذلك. زي لو واحد زنى فاكر ان المسلمين مثلا بيشدوا يدني ازاي، ما بيرجموهوش، المسلمين يعملوا في ايه؟ يقولوا انت عارف الزنا حرام؟ يقول اه عارف بس انا فاكر انه حاجه بسيطه، يقوم يقيم على حد ولو رجما وقتلا مش كده، ولو جلدا. مش شرط انه يكون عارف قدر العقوبه لا في الدنيا ولا في الاخره، الشرط انه يكون عارف ان ربنا حرم ذلك. وبنقول يستحيل ان الانسان يكون ينتسب الى دين ويجهل ان سب هذا الدين منافي للدين، ده مستحيل، ده لا يتصور اصلا الجهل بذلك. ولذلك بنقول الجهل في سب الدين غير متصور، الجهل الموجود في سب الدين هو جهل العقوبه، جهل مقدار الذنب، جهل العاقبة، جهل لا يعذر صاحبه به. لأنه كما ذكرت أي صاحب دين ينتسب إليه لابد أن يكون عنده معرفة أن تعظيم هذا الدين واجب على الأقل. فأما إذا يعني جهل عاقبة سب هذا الدين أو سب الإله شعوب كثيرة جدا والعياذ بالله تعرضت على ذلك نتيجة انتشار الكفر فيه، وده مش معناه أنه ما يبقاش كفر. يعني ناس يقول الله ده عمل ده عمل به البلوى، بعض الناس يدخل الفاظ شرعيه او استعملها علماء في غير مكانها يقول لك ده امر عمل به البلوى. طب ولو الكفر عمل به البلوى نعمل لهم ايه؟ يبقى كفر ومش هيغير حاجه. ناس كفرت، ربنا عز وجل نظر الى اهل الارض قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فما قتلهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب، كان كل اهل الارض كفره ما قتلهم الله جميعا. طب ما تخيل انت امم بالكامل تكفر بالله عز وجل، تعبد غير الله، تعبد بوزة، تعبد البقر بالملايين بالاف الملايين، ما لهاش اثر الكلام ده. يعني شعوب مثلا منتشر مثلا في العراق سب الله عز وجل، يعني والعياذ بالله لما يجي لهم مصيبه يروح جاي يقول يخرب بيت والعياذ بالله، ويسب الاله سبحانه وتعالى عما يكون عنهم كبير والعياذ بالله. ومثل هذا الامر مجمع عليه ولا خلاف في الكفر، كما ذكرت في الكفر من لم يكفر هذا، اللي بيقول يبقى مسلم وهو ليس عنده ذره تعظيم لله عز وجل. لا، ما انت ممكن ما عظمش واحد بس ما اهنوش، عدم التعظيم ده يزيل اصل الدين. لا، من اوائل ما نزل يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر، المسلمين يقولوا الله اكبر، يبقى واحد يجعل ربنا مهان ويعايز يهين ربنا ويشتمه والعياذ بالله، يبقى ده ما بيقولش الله اكبر قطعا، ما بيقولش ربنا اله اصلا، فضلا عن يقول لا اله الا الله، لان الاله لابد ان يعظم، فكونه ما يعظمش الاله يبقى ما بيعتبروش اله، فضلا ان يقول لا اله الا هو، ده لا يثبت له اصل الدين ابتداء والعياذ بالله. ما على تلك الحال يعني، ولكنه طالما كان ولد مسلما يبقى خرج من المله واثبتت ردته عن الاسلام والعياذ بالله. وده امر عظيم الخطر، وعند العلماء اختلاف في هل هذا الذي تب هل تقبل توبته ظاهرا ام لا. فشيخ الاسلام تامي يرجح ان من تب ولو تاب تنفعه التوبه باطنا فيما بينه وبين الله، ويجب قتله حتما، يجب ان يقتل في الدنيا حتى لو تاب. يقول هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم وليس من حقنا ان نتنازل، عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء أن يقول لا تقبل توبته ظاهرا وباطنا. شيخ الإسلام له ترجيح طويل جدا في كتاب أسطار المسلول في حكم شتم الرسول في إن الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كتابي سواء كان ذمي أو كان مسلم أو كان مش بأي نوع إن كان يجب قتله حتما ولو تاب. ولو كان كتابي وأسلم يتقاتل برضه ويستمع ينفعه عند ربنا. ولو مسلم وارتد وتاب توبته تنفعه عند ربنا وفي الدنيا يجب يتقاتل. وإن كان الراجح إن شاء الله قول الجمهور تقبل توبته ظاهرا وباطنا. لكن ده اجتهاد في المسألة. ولو واحد عمل دي من القضاء والحكام لكان اجتهادا سائغا لا يرد. بمعنى ان لو قاضي حكم على واحد تاب الدين بانه يتقتل حتى ولو تاب ظاهرا لو تاب يبقى توبته تنفعه عند ربنا. بس في الدنيا لازم نخلص من هذه النوعية من الناس لكان هذا اجتهادا يمضى في دولة الإسلام. وما يجيش القاضي الأعلى منه ينسخه ولا يلغي الحكم ده مثلا كنقض مثلا أو استئناف. لا يبقى الحكم ده موافق للشريعة في الجملة لأن الخلاف فيها خلاف سائغ. وإن كان الذي نرجحه أنه تقبل توبته ظاهرا وباطنا والله أعلى وأعلم. هو ملعون بلا شك واخبلك. فيلعنه يجوز ذلك والأولى عدم كلعن الكف المعين عموما لأنه زي ما قلنا قد يتوب. لا هو الراجح احنا قلنا لا تقبل والخلاف مش في عدم قبول التوبة باطنا. خدوا بالك احنا قلنا لا تقبل توبته ده ايه ظاهرا يعني تدافع القتل. لكن في اتفاق على انه لو تاب توبة صحيحة ربنا ايه يقبل توبته عنده سبحانه وتعالى. بل الظاهر والله اعلم ان تقبل ظاهرا وباطنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا انما كنا نخوض ونلعب لما اظهروا الندم قبل الله عز وجل ايه توبته. وكما قال عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فدل ذلك على أن توبتهم إيه؟ تنفع. في إجماع على أن توبته باطلا مقبولة. باطلا يعني بينه وبين ربنا. الخلاف ده في التوبة الظاهرة واللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد. فعشان كده يقول الأولى عدم لعنه لكن يجوز لعنه طالما بقي على ذلك. النقل السابع السحر ومنه الصرف والعطف. السحر ذكره الله عز وجل في القرآن أثبت له حقيقة. يعني أثبت له حقيقة أثبت له وجود في حاجة اسمها سحر مش انه كله خزعبلات واوهام. لا السحر له حقيقة بمعنى انه له وجود في حاجة اسمها سحر. مش واحد يقولك انا ما اعتقدش في الكلام ده ما تعتقدش في حاجة ربنا اخبر بوجودها. ومن شر النفاثات في العقد قال عز وجل عن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فده دليل على ان السحر المتعلم من الشياطين ايه كفر. وقال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل. اي ويعلمون الناس ما انزل على الملكين ببابل وهو من جنس السحر. والايات تدل على ان هناك ملكان ببابل لا ندري كيف بدا وجودهما لكن ندري انهما ببابل وملكان. هل كان ذلك بسبب امتحان لما رات الملائكه كثر ذنوب بني آدم فجعلت تلعنهم فاختبرهم الله عز وجل بأن جعل اثنين منهم ينزل الأرض ويعطيان شهوات بني آدم فما أنثر حتى قتلوا وزنوا وأشركوا بالله فخيروا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا فهم معلقان ببابل إلى يوم القيامة. دي كلها أخبار إيه إسرائيلية لا تصدق ولا تكذب. هل هم موجودان هناك بأمر الله يعني يعلم الناس ذلك يعني بأمره أمرهم الله فهو مطيعان لله في ذلك الله أعلم. الذي نعرفه أن هناك ملكان بإيه ببابل يعلمان الناس أشياء من جنس السحر ويعلمان الناس كيف يقولون كلاما يصنعون به أشياء في ظاهر الأحوال. في حديث إسناده جيد أن امرأة جاءت تبكي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنها ذهبت إلى امرأة يعني دعتها إلى أن تحرس وتزرع وتحصد في يوم واحد أنها بتصنع ذلك فقالت لها عايزة تتعلم كده فذهبت معها إلى بابل ودخلت المكان فحذرها رجلان معلقان وقال لها اذهبي وعودي من حيث جئت. فقالت انه لم يتعلم ذلك. قال لها انما نحن فتنة فلا تكفري. فأصرت فقال اذهبي الى المكان الفلاني فبوري عليه في مكان معين لا تبولي عليه. فذهبت فلم تفعل ورجعت وقالت كذبت علينا انها فعلت. فقال خرج منك شيء؟ قالت لا. قال لا كذبتي لم تفعلي ارجعي من حيث جئتي. قالت لا عايز اتعلم اروح المكان ثاني ليه اتبولي هناك. راحت وخافت وما عملتش. رجعت قالت لهم انا عملت خلاص. قالوا خرج منك حاجه؟ قالت لا. قال ارجعي انك كاذبه لم تفعلي ارجعي من حيث جئتي. كذا مره ينصحوها ما فيش فايده. في المره الثالثه راحت وايه وبالت. فخرج منها شيء مثل الفارس الابيض وغاب عنها وذهب. فلما اخبرته قال ذا الايمان خرج منها. فعلمها كلاما تقوله حرصت وزرعت وحصدت وتقول للشيء يكون كذا وكل شيء كذا وتطير بالعصا واصبحت تسعى. فرعبت وجاءت الى المدينه وفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابه خشي ان يقول لها شيئا. الغرض المقصود البعض رجها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وهي في تلك الحال. الغرض المقصود ان الملكين ببابل يعلمون الناس اشياء من السحر والشياطين تعلم الناس الكلام المنقول عن الملكين ببابل هاروت وماروت. والراجح ان هاروت وماروت اسم الايه الملكين. وقال عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. يبقى انما احنا امتحان للبشر. يبقى الانسان يبقى عارف انه مقدم على شيء فبيحذروه من ذلك. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وده الصرف. الصرف ان هو يصرف قلب فلان عن ايه؟ عن فلانه. او قلب فلان عن فلان يخليها تكره جوزها ويخلي جوزها يكرهها. ويخلي العطف انه يخلي فلان يحب فلانه وفلانه تحب فلان. وده ممكن يقع بين الازواج وبين غير الازواج. يعني يكونوا يعملوا العمل عشان يوقع واحد وعشان يوقع واحده يخلوهم تحت سلطانهم. عايزين فلان يحب فلان عايزين فلانه تكره فلان وهكذا. والبعض يعملها احيانا من باب يقول لك احنا عايزين خير عايزين الراجل يحب مراته. والبعض يقول لك اصل اللي ماشيين مع بعض دول عاملين لهم عمل احنا نروح نعمل عمل مضاد نخليه فلانه تكره ايه فلان وفلان يكره فلانه عشان هي مش مراته مش كويسه مثلا. ده كل ده من الايه من السحر المحرم الذي هو كثير من انواعه من الكفر. هو في انواع منه اللي هي متعلمه من الشياطين والمتعلمه من هاروت وماروت هي من الكفر بنص الايات. الملكان بيقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لان باذن الله الكوني ان مفيش ضرر هيصيب احد الا ايه الا اذا قدر الله ذلك. وما هم بضارين من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى مفيش واحد يقول ابدا ان احنا بنعمل السحر الايه النافع. احنا حبب الزوجين في بعض حتى لو كانوا زوجين. حتى لو كانوا الراجل والمراه دول مش حلال لبعض وبيحبوا بعض ما ينفعش تروح للسحره تقول لهم خليهم يكرهوا بعض وخلي قلوبهم تنصرف عن بعض لان هذا من الكفر والعياذ بالله. وبعض الانواع الاخرى ممكن تكون عباره عن تخييل وتزيين. ولذلك بنقول السحر المتعلم من الشياطين والمتعلم من هاروت وماروت كفر كله. والسحر المتضمن لعباده غير الله عز وجل ايضا من الشرك والكفر. والسحر المتضمن لاي نوع من انواع الكفر كالسجود لصنم او التقرب الى الجن بالذبح او الاستهانه بالمصحف والقران كما يسمون بعض انواع السحر السحر السفلي الذي يتعمد الساحر ان يكتب ايات القران بالمني والعياذ بالله. يطلب مني الرجل ويكتب به الايات والعياذ بالله او بالبول والعياذ بالله. فهذا كله من الايه؟ من الكفر. وكثير جدا اللي هو فيه تعلق بالشياطين يقدمون قرابين بشريه مثلا للايه؟ للشياطين يذبحوا بشر ويقتلوهم ويسحقوا عظامهم ويعملوا اشياء من ذلك تستغل في السحر. واليهود اساتذه في هذا الايه؟ النوع من السحر من هذه الانواع يعني. وللعلم يعني بدات تدرس في بعض جامعات اوروبا وامريكا انواع من الايه السحر كأنها علم والعياذ بالله، قرروها كأنها علوم. طبعا الشرق كله بقى بتوع الهنود والصينيين والبوذيين ده السحر ده أساسي عندهم والعياذ بالله، والفارقة تلاقيهم حتى في اللعب وكده كل حاجة عاملين ايه تعويذة. وللأسف الشديد أن هذه الخزعبلات بدأت تنتشر إلى أهل الإسلام. الفراعنة عندهم السحر ده، سحر الفراعنة بيسموها لعنة الفراعنة، وكانت أشياء عليها أسحار والعياذ بالله، وجن يعني مسخرين في هذه الإيه أو عاملين من أجل هذه الأسحار. الغرض إن تسربت أشياء كثيرة لدرجة إن ناس مثلا في ماتشات الكورة والدورات يقول لك تعويذة الإيه الدورة، مثلا يقول لك تعويذة الدورة هي البتاع الفلانية، ويعملوا بقى بيع التعويذة دي للناس ووضعها على الفانيلات ووضعها على الملابس وفي الإعلانات واسمها تعويذة. يا وصلت لمن من الشعوب المتخلفة المنحطة ولا الكافرة التي تصنع ويحطوا التعويذة في الجون، ولا ودول هيجرهم حاجة لازم يشيلوا التعويذة علشان الجون يفك والعياذ بالله. ده اعتقاد خاطئ، الناس بتلعب ولكن للاسف الشديد انها يصل اعتقادها الى انها تلعب في امر ما يتعلق بالاعتقاد والعياذ بالله، وده خطر عظيم للغايه. بنقول ان في سحر بقى من الصرف والعطف ده اللي يكون عن طريق التخيل فقط، بمعنى ان هو يوسوس له الشيطان ان مراتك دي وحشه جدا وحشه جدا وحشه جدا وحشه جدا لغايه ما يقتنع بايه بذلك. ممكن النوع ده من السحر ما يوصلش لدرجه الايه الكفر الناقل عن المله، لكن ان استحله كفر. معانا؟ فبنقول السحر نوعين، سحر كفر باتفاق، وفي سحر كفر دون كفر. السحر الكفر باتفاق قلنا السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت، والسحر المتضمن لاعتقادات كفريه او شرك بالله عز وجل او اي نوع من انواع الكفر. اعتقادات كفريه زي اعتقاد في الكواكب السبعه، ان الكواكب السبعه هي المدبره للعالم، وان كل كوكب له خدام، وان الخدام دول بيصرفوا حياه الناس والعياذ بالله، وان يتقرب الى الكواكب بالعباده او يتقرب الى الشياطين للذبح الجن. يقولوا له الاسياد عايزين ديك عرفه احمر وفرخه لونها كذا، ويذبحها ويجيب دمها والعياذ بالله. يتقرب الى الجن بالذبح، ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، اللي يصلي لغير الله مشرك واللي ينحر لغير الله ايه مشرك. واحيانا الساحر لا تطيعه الشياطين حتى يسجد لها وحتى يسجد للاصنام والعياذ بالله. كان في من عده سنوات ساحر كان في مصر ضبط، وبعض الناس كانوا بيختفوا، وبعدين وجد ان بيختفوا دول عرف السر ان البودره اللي بيستعملها في السحر عباره عن مسحوق جماجم بشريه والعياذ بالله، فبيتقربوا الى الجن بسحق ايه اجزاء من البشر والعياذ بالله، يبادرون الى قتلهم واخفاء معالم الجرائم تماما. وتم معاقبه امثال هؤلاء وكشفت الجرائم. اقصد بذلك ان في انواع من الكفر متعدده، كل ده مجمع عليه ان هو ايه كفر ناقل عن المله. السحر ده بانواعه كفر ناقل عن المله. اعتقاد النفع والضر في غير الله، اعتقاد ان السحر يؤثر بدون امر الله وبدون اذن الله، ده ايضا من الايه من الكفر الناقل عن المله. السحر الثاني اللي هو بالادويه والتدخين، يعني ايه خفه يد زي الحاوي، هو ده نوع من السحر، ان هو يعمل حيله يكون حاطط الحمامه في كمه وهو جاب المنديل وبعدين دخله في الصندوق وراح جاي مطلع الحمامه من غير ما الناس تحس، فقال لهم افتحوا البتاع ده لا المنديل بقى ايه بقى حمام والعياذ بالله. وهو في الحقيقه بيعمل خفه يد، يجيب واحد يحطه في الصندوق يقعد يقطع فيه يقطع فيه عشان يقول لهم انا بموته اهو، ها وهو كان منزله سلم من تحت، وبعدين يروح جاي ايه مطلعه بعد شويه، وبعدين يروح جاي مطلعه يطلع ان الاستهام ما اثرش فيه. والعياذ بالله هو غرضه ان هو يزعم انه يخلق، وغرضه انه يزعم انه يحيي وايه ويميت، ويدعي الصفات دي. اذ صرح بذلك كان هذا من الكفر، لكن هو رمى الامر كثيرا على خفه اليد. فالسحر اللي بالادويه والتدخين، وزي ما قلت انواع من وساوس الشياطين، ان الشيطان يقعد يوسوس له، وزي ما واحد عايز يفرق بين واحد ومراته يقوم يقعد يوسوس له فيها ان فيها صفات كذا وكذا، ويكذب عليها ويخليه يقبحها في ايه في نظره الى ان يطلقها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من البيان لسحر، الغيبه والنميمه تعمل عمل الايه السحر، وده من السحر فعلا بس من السحر الذي ليس بايه بكفر. وعامه العلماء يثبتون هذا النوع من السحر اللي هو كفر دون كفر، لكن كل المتعلم من الشياطين، وده للعلم يعني اكثر السحره اللي بيذهب اليهم الناس، واللي يقول له هات اسم امه وهات حته من العرق بتاعه وهات أثر من أثره ويفعل ذلك ويطلب حضور الجن ويقول لك أنا محضر الأرواح ويسألهم ويستخبرهم، أكثر ذلك من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله. وادعاء الجهلة منهم أو تصديقهم لأن هناك أسماء لله بالسريانية علمها أصبر بن ورخايا كاتب سليمان صاحب السر لمن بعده ووصلت إليهم، هذا من الكذب الباطل الذي لا يوجد ولا حقيقة له. أسماء الله الحسنى إنما تعرف بأدلة الكتاب والسنة، فيش حاجة اسمها إن الأسماء العجيبة اللي بيقولوها ويقولوها في الأعمال بتاعتهم اللي اسمها أسماء الله السريانية، كذب. دي أسماء شياطين في الأغلب والعياذ بالله. وكذلك الأرقام والحروف والأشكال العجيبة وكتابة الآيات مفرقة الحروف ووضع بقى أشياء في العمل اللي بيعملوه من المشط والمشاطة ونحو ذلك، هذا كله من الكفر والعياذ بالله. ها؟ فتح المندل من إتيان الكهان المحرم. العهود السليمانية من الكذب الباطل والزور، ومما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ودايما تجد اقتران في قضية السحر مع سليمان عليه السلام، لأن اليهود هم اللي اخترعوا ايه الأمر ده، وهم الشياطين اللي اخرجت السحر وزعمت ان سليمان كان بيسخر الشياطين بالسحر، عشان كده يقولك ده بيسخر الجان، وهو في الحقيقة مفيش تسخير للجان أصلا بعد سليمان عليه السلام، الأمر ده منتهي. ولكن الشياطين عشان ترضى الناس قالوا ده سليمان كان بيسخر الجن بالسحر، فاللي عايز يسخر الجن يستعمل ايه عشان يفتروا الناس والعياذ بالله ويوقعوهم في الكفر والعياذ بالله. هذا ما تيسر في هذا النقد، واقول قولي هذا استغفر الله. نعم، حكم ايه الساحر؟ احنا قلنا حكم الساحر اذا كان كفر ناقل عن المله يقتل مرتدا، واما اذا كان كفرا دون كفر فان استحله كفر وقتل مرتدا، وان لم يستحله لم يكفر، يعذر تعذيرا بليغا، الا ان يقتل بسحره ويعترف بذلك فيقتل به قصاصا. نعم. يتكلموا معه في الأمر عبدها منكر، بس يدعو إلى الخير وإلى ترك الظلم، ما يعودوش يعملوا محاورات ومعاونات وصداقات مثل هذا الكلام مما أدخله هؤلاء الجهلة أو أكثر هؤلاء الجهلة باسم الشريعة وباسم الدين من أعمال الكهان. والتعاون بينهم من الجن ده أمر محرم، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك. فالاستعانة بالجن من المحرمات ومن الشركيات. فمسألة المعالجات كثير جدا من أفعال الكهنة دخلت بسبب جهلة المعالجين، والعلاج يقتصر على الرقية الشرعية وحوار مع الجان، إنما هو في دعوته إلى الله والأمر بالمنكر ولا يزيد على ذلك. واجب، واجب دعوته إلى الله. في شرائط للشيخ محمد وقفة مع الجن فيها تفصيل جيد في هذا الباب. يبقى ضار اللي ينكر السحر يا إما مكذب للقرآن يا إما جاهل، لأن ربنا قال ومن شر النفاثات في العقد، وقال عز وجل وجاءوا بسحر عظيم. شر النفاثات في العقد أمر واجب، والأحاديث الصحيحة الصريحة في أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. علاج السحر بالسحر لا يجوز، لا يحل السحر الا سحر، والسحر ده محرم ايضا، ولكن يحل السحر بالرقى الشرعيه، فلا يجوز حل السحر بالسحر. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشره اي حل السحر بالسحر، فقال هي من عمل الشيطان. سب الدين للاشياء مثل السياره ان استحضر انها على دين الاسلام، لانه كما قال الله عز وجل ولله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها فهو خارج من المله. حكم أن يعلم أولاده سب الدين ليتعلموا الرجولة من صغره، يتعود من صغره، هذا أيضا أكفر من الذي يسب، لأنه يعلم الكفر والعياذ بالله، هذا خروج من الملة. أيضا حكم من يرمي ورق الجرائد وهو متأكد وجود آية بها، إلقاء ما فيه اسم الله عز وجل على الأرض مهانا وهو يوقن بذلك ذكره المالكية وغيرهم من أسباب الردة والعياذ بالله. ذكرنا فيه اسم الله عز وجل. و يعني هذه المسألة أكثر الناس لا ينتبه لهذا الباب، ولذلك لابد أن يبين له الحكم الشرعي، وهو لا يقصد إهانة اسم الله في الأغلب، ولكن استعمال الأوراق فيما هو إيه يعني من المنافع. لكن هذا الأمر محرم بلا شك. ما الواجب على من تب الدين علنا؟ هل تكون توبته علنا؟ قطعا، وإلا لم يحكم بعودته إلى الإسلام ولا بعودة صحة نكاحه بينه وبين امرأته إلا بعد إعلان توبته علنا. حكم من يقول لمسلم أنه سيصلي دينه، قل أعوذ بالله، وسيصلي دين فلان، هيطلع ده معناه ان هو يجعله ايه يكفر ويخرجه، يقول هيطلع دينه يبقى ما عندوش دين، يخليه على غير ملة الاسلام، والامر بالكفر كفر لا شك في ذلك. فالذي يعزم على ان يكفر مسلما كافر، ونعوذ بالله. لذلك هذه الكلمه من الكفر ايضا. حكم من يسب الدين تحريفا، لا شك ان هذا قاصد لعدم سب الدين، وبالتالي لا يكون كافرا ذلك الذي سب الديك، ولكنه ارتكب منهيا عنه، فإن الديك يوقف الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. ثم إنه يتشبه بالكفار الذين يسبون الدين، فنحذر أن يكون منهم وهو يريد أن لا يكون منهم. هل يصح تطبيق القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر على من لم يكفر سب الدين بتأويل؟ قطعا هذا كلام باطل، وقد ذكرت أن هذه مسألة اجتهادية بين العلماء. من لم يكفر سب الدين بتأويل أن الدين هي الأخلاق، مسألة الذي يرتد فيها عالم مجتهد أو مقلد متبع، لا يضلل ولا يبدع ولا يكفر بالأولى. العالم اللي قال إن اللي بيسب الدين يتسأل فإذا ألم قصدي خلق الشخص لا يكفر، هذا عالم مجتهد، وإن كان الجمهور على خلاف التفصيل ده، لكن هذا لا يبدع ولا يضلل فضلا عن أن يكفر. معانا كده؟ فالقاعدة دي متفرقة داخل، دي مسألة اجتهادية. من لم يكفر الكافر فكفر، شبعنا فيها المرة اللي فاتت، مش كده؟ وقلنا من لم يكفر الكافر المقطوع بإيه؟ بكفره نوعا أو عينا. حكم من تكرر منه السب، هل تقبل توبته؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح قبول التوبة. ما معنى لم يرجع إلى دينه بخير؟ الذي حلف على ملة غير الإسلام كاذبا، يقول ده أنا يهودي وما كانش الحياة كنتش أنا صح، وهو عارف أنه هو كذاب، فهذا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود إلى الإسلام بخير، يعني لن يعود إلى إيمانه الواجب الكامل. ده إذا مولد ده لسه فيه حاجة دي ها؟ أنت طيب. سمعت بعض المشايخ أن العلم لابد له من غربة وتلقين أستاذ. هي امرأة لا تستطيع تحصيل العلم عند شيخ أو ترتاح للطلب، ماذا تفعل؟ تجتهد الحمد لله تعالى في سماع المشايخ والعلماء من خلال الوسائل المتاحة حاليا، الأشرطة والكتب المكتوبة مشروحة. مسألة تلقين الأستاذ، هذا الذي كان يقوله العلماء دائما من السلف، لأنه لم يكن هناك شروح للكتب، فكان لا يجوز أن تتلقى الأفهام مجردة من الأحاديث مباشرة من الأحاديث، فكانوا لابد أن يشرحها له الشيخ. وأما الآن فالجزء الكبير طبعا التلقي طبعا أمر مطلوب، ولكن يمكن أن يكون من خلال سماع الشرائط كما ذكرنا، من خلال قدور دروس العلم المتاح لها، ولا يلزم الارتحال في هذا المقام. الأخت تبدأ بحفظ القرآن ومعرفة شيء من الفقه المبسط مثل فقه السنة، وشيء من التوحيد مثل كتاب التوحيد لسبحان الله عبد الوهاب، وكتاب ملة الرحمن، وكتاب معارج القبول بعد ذلك، وكتاب رياض الصالحين من أهم الكتب، وقراءة في تفسير مختصر مثل تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أو الشيخ السعدي. فمثل هذه مقدمة مهمة في أهم العلوم الأساسية. على استغفر ما قولكم في أناس يعصون الله ويقولون بعد ما نعصي نستغفر الله؟ هذا استغفار يحتاج إلى استغفار. إخوة يوسف قالوا كده بالنص، وما استغفروا وما تابوا إلا بعد الندم الحقيقي. يعني لأن الإنسان اللي بيبقى عارف إنه هيقول لك أنا استغفر حنا بعد كده، ده إنسان غير مقدر لقدر المعصية، فلا يوفق للتوبة. إنما قالوا وقتلوا يوسف واتركوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ناويين وما كانوا قوما صالحين، بل فضل حقدهم على يوسف لغاية ما وهو ملك وهم بينه يسلف، فقد سرق عقل له من قبل. لما انكسروا خالص بدأت التوبة تحصل لهم. لا يوفق التوبة من فعل ذلك. وما هناك من يقول أنا أعصي الله وأصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة بالنسبة للصغائر ليس الكبائر. ومن قال لك أن الإصرار يجعل الصغيرة كما هي صغيرة؟ الإصرار يلحق الصغائر بالكبائر، فيجعل يوم عرفة يوم عاشوراء لا يقوى على تكفير هذه التي أصبحت كبائر. نستعان بالجن في علاج الناس كما ذكرنا أمر منهي عليه. في أسئلة خارجة عن موضوع أصلنا، أقول قولي هذا وأستغفر.